بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نطرح عليه بإذن الله تعالى أسئلتكم والتي تأتي عبر اتصالاتكم الهاتفية وعبر رسائلكم على موقعنا الإلكتروني. وقبل البدء في طرح هذه الأسئلة، أرحب باسمكم جميعا بسماحة الشيخ، حياكم الله شيخنا وأهلا بكم. حياكم الله. إذن هذه الهواتف وهذه عناويننا على الشاشة أمامكم الآن، واسمحوا لي سماحة الشيخ أن أبدأ هذه المرة من موقعنا. فالأخ صدوقي من الجزائر يقول: شخص لم يعق عنه والديه، فهل يجب عليه الآن أن يعق عن نفسه بعدما كبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لا شك أن العقيقة من لوازم الأب، وأن على الأب أن يعق عن أبنائه بذكورا وإناثا، هذه السنة، بحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى. ولكن إذا ما عق الأب لأي أمر ما، إما لعجزه الذاك أو عدم مبالاته أو عدم علمه في هذه السنة، فعققت عن نفسك، فأرجو أن يكون خيرا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. معنا الأخت نهى من السعودية، تفضلي نهى. تفضلي يا نهى تفضلي. طيب، لعلي أطرح سؤال لأحد الأخوات. تقول: سماحة الشيخ، لي حاجبان كبيران جدا وملفتان للنظر، يصلان إلى ما يقارب 3 أو 4 سنتيمترات، ولا أستطيع لمسها للوعيد الشديد، ولو لونتها بلون بشرة الميش فلم ما نفع، بل يبقى شكلها البشع. والآن تزوج زوجي بزوجة ثانية، يقول: بسبب حواجبك القبيحة، والآن هل لي أن أقص منها أو أهذبها وأعمل بها شيئا؟ والله السنة: لعن الله النامصة والمتنمصة. فشعر الحواجب ما أظنه بهذا الشكل صور أنه يشوه خلقا، لا، إنما هي موضاة واتباع وتقليد، ولا يجوز للزوج أن يفرض على امرأته شيئا فيه خلاف السنة. فإن كان سماحة الشيخ فعلا يشوه ويذكر ذلك، لو قدر أن تدليا زائدا خارج عن المعقول، قد يقال ما كان زائدا. أما مجرد أنه في موضعه لكنه كثيف وليس تدليا على العين أو نحو ذلك يشوه خلقه، قد يكون إن يعني كمجدي أخذ. أما إذا كان في موضعه ما تجاوزه، السنة بقاء. وعادة سماحة الشيخ إما أن يتدلى للأسفل أو يعني يصعد للأعلى فيكون مشوها. إذا صعد للأعلى أو دل الأسفل، فالمتدلي أو الصاعد قد يقول إن هذا خرج عن مسمى الحاجب. أما إذا كان كثرته في نطاق محله، فالواجب تركه. أحسن الله إليكم. معنا الأخ عبد الرزاق، تفضل. عبد الرزاق تفضل. يا عبد الرزاق في حالة. طيب، نشوف نهى عادت إلينا، تفضل يا نهى. نهى، طيب. إذا لعل الأخوة يعالجوا الإشكالية وعود إلى الموقع. أحد الأخوة يقول: نعم، ما رأيكم سماحة الشيخ في بائع يقوم بشراء سلعة بثمن معين قصد بيعها، ثم تلك السلعة تقل في السوق فيقوم البائع برفع ثمنها، فهل يجوز لهذا البائع أن يرفع ثمن السلعة إلى الضعف أو أكثر من الضعف بحجة أنه يتبع سعر السوق؟ كيف؟ يقول سماحة الشيخ: ما رأيكم في بائع يقوم بشراء سلعة بثمن معين قصد بيعها، ثم تلك السلعة تقل في السوق، بمعنى العرض يا شيخ، نعم، فيقوم البائع برفع ثمنها، فهل يجوز لهذا البائع أن يرفع ثمن السلعة إلى الضعف أو أكثر من الضعف بحجة أنه يتبع سعر السوق؟ هذا الكلام الأمر يختلف. إن كان القصد بالشراء احتكار وإخفاء، وكان يعني إخفاء السلع، شرائها ثم إخفاء شرائها ثم إخفاؤها وعدم إخراجها حتى يضطر الناس لها ثم تخرج عند قلة العرض لكي يتحكموا في الثمن الذي يريدونه، فهذا احتكار منهي عنه. الحديث المحتكر ملعون، لا يحتكر إلا خاطئ، لأن من قصد الشراء لأجل حج السلع وخزنها ثم تعرض بعدما تقل ليعظم الربح ويتضاعف، هذا احتكار ولا يجوز. أما إن وقع أنه شرها ليبيعها ثم عرضها وتحكم في ثمنها لكن مع وجود غيرها ممن يبيع، هذا لا شيء فيه. أما إذا كان القصد من الشراء ثم التخزين ثم التقليد ثم العرض، هذا قد يكون احتكارا. أحسن الله إليك الشيخ. أحد الإخوة يسأل عن يقول ماذا يفعل من كان مقيما في بلد غير بلده، كيف يخرج زكاة الفطر؟ يقول وهل يجوز له أن يخرج زكاة الفطر في بلده الذي يقيم فيه ويخرج أهله في بلدهم الذي بلده الأصلي؟ سيان إن أخرجت عن نفسك في المقام مكان تقيم فيه فحسن، وإن أخرج أهلك عنك زكاة فطرك في بلادهم فحسن، المهم أداء هذه الزكاة. أيضا سؤال يتكرر ومطروح في هذين اليومين سماحة الشيخ، فيما لو وافق، وقد أشترتم في اللجنة شيئا بخصوص هذا، فيما لو وافق يوم غد الجمعة يوم عيد. غدا الجمعة المكمل للثلاثين حسب تقويم المطر، وفي علم الله ما لا سيكون. فإن قدر أنه رؤية مساء هذا اليوم وأعلن من الديوان الملكي بناء على يعني بما أن على ما ثبت لدى مجلس القضاء الأعلى من أن غدا واحد شوال، فيجتمع عيدان، عيد العام وعيد الأسبوع. فمن فالسنة أن من حضر صلاة العيد واستمع الخطبة فإنه مخير بين أن يحضر الجمعة ويصليها جمعة أو يصليها ظهرا لكن مع جماعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع عيداء يوم جمعة وعيد قال لهم قال عيدان اجتمع في يومكم هذا، فمن شاء اجزأ بالجمعة فمن شاء أجزأته عن الجمعة فمن شاء أجزأته عن الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. فقال العلماء الأفراد من الناس لأحدهم أن يكتفي بصلاة العيد وخطبته عن حضور الجمعة لكن يصليها ظهرا مع جماعة، وأن الإمام والعام ومثل نواب الإمام خطباء الجوامع فإن السنة أن يقيموا الجمعة، أن يقيموها حضر من حضر وغاب من غاب، لكن لا يعطلوها، لأن النبي قال وإنا إن شاء الله مجمعون. ولهذا وصل معي الأوقاف الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ وفقه الله تنظيما في هذا، وألزم الأئمة خطباء المساجد أن يقيموها وأن لا تفتح المساجد للفروض، بل من شاء صلى الجمعة صلى الجمعة في الجامع ومن شاء صلى وحدة جماعة، لكن لا تكون في المساجد وتقام الجمعة على حالها. وهذا جلسة كريمة ونفتق الله الجميع. شيخ أم نهال من ألمانيا تقول هل يجوز الدعاء من غير رفع اليدين في مكان عام كحافلة أو غيرها؟ رفع اليدين سنة بالدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. لكن إن كان جزء المحافل وخشي أن يغن أو يقال أو نحو ذلك وعشر، فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. يقول ابن القيم رحمه الله إن تعلق قلب المسلم بربه في دعائه وهو في سر لا يسمع أحد يدل على قوة الإيمان. ولهذا كان السلف يسرون بدعائهم وباستغفارهم وبأذكارهم إلا فيما شرع الجهر فيه، فما شرع الجهر فيه كالتهليل عقب الصلاة، فإن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة كما قال ابن عباس كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا ما كنا نعرف انقضاء صلاة من بلال، لكن الدعاء الخاص كنس يدعو ربه تضرعا وخوف يدل على قوة اليقين وقوة التعلق بالله وكمال علم بأن الله جل وعلا لا يخفى عليه من أمر عبده شيء. أحسن الله إليكم. نعود للاتصالات، أرجو أن نتمكن من الاستماع لأبي زيد من الجزائر. تفضل أبا زيد. أبو زيد من الجزائر. يبدو للإخوة لابد أن يعملوا على حل هذه الإشكالية لكي نستقبل اتصالات الإخوة والأخوات. إحدى الأخوات تقول سمح الشيخ تورطت من أحد البنوك وصرفت مبلغ التمويل كاملا ولا زلت مطالبة بهذا المبلغ، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ المبلغ الآن موجود أو استهلك؟ تقول هنا صرفت المبلغ كاملا. إذا استهلك ما في شيء زكاة، المبلغ استهلك، إنما يزكيه الذي دفعه لك، وأما المبلغ الذي استهلك فإن كان موضوع. أحسن الله إليكم. يقول خالد، نعم، يقول ما حكم دفع زكاة الفطر نقودا سماحة الشيخ؟ يا إخواني الحمد لله نرى الآن إخواننا يدفعون زكاتهم يعني طعاما، نرى الأرز لا يدفع والحبة يدفع والتمر يدفع، فالحمد لله الناس مقتنعون بهذه السنة وعاملون بها وراضون بها وهي خير ولله الحمد. وإذا دفع الإنسان زكاة فطره أرزا أو حبا وجد من يقبله ووجد من يأخذه، ولا يزال الناس يدفعون ولم يشتكي أحد أنه لم يجد لصدقته قابلا أبدا. من خرج زكاته من بر طيب من أرز من تمر جيد لا يمكن أي أن لا يجد من يقبله. ولو على حكيم في خلقه في تقسيم الخلق وتقدير أرزاقهم ما بين غني ومتوسط وفقير، هذه حكمة ربانية لا يمكن أن يقوم بنا المجتمع إلا بهذا. ولهذا قال الله أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعض سخية. المصيبة التي يحب أن يحذر المسلمين منها أن بعض من أبناء المسلمين يحتقرون هذه الصدقة، يقولون قائلهم هذه صدقة لعهد النبي وانتهى الموضوع، ويقول قائلهم وش ينفع البر وش ينفع الأرز وش ينفع التمر، نريد كسوة نريد أن نعطى كسوة نريد أن نعطى حذاء نريد آخره، فيحتقرون هذه السنة ويجدون من يقول اقبلوا النقود توفروا النقود هنا وهنا فيحصل كسوة ويحصل كذا ويحصل رفاهية. هذه إخواني كلها مضاد السنة، السنة حق والعمل بها شرع ودين العبد بها ربه، ما فرضه رسول الله على أصحابه مفروض علينا ونحن مطالبون به، وينبغي أن نسمع ونطيع لله ونعتقد أن لهذه الزكاة مصلحة عظيمة. نهدف سائرين عن الطواف من قبل من أرز أو من التمر أو الحب انتبع به يومه، وكثير من الفقراء ربما يأخذون من الناس ما يقوتهم عامهم. أعرف ناس يأخذون من الناس من الأرز أو الحب ما يكفيه لعام شهر. فلو أن وصدق الآخرون ولم يأخذها إلا مستحق لصار فيها خير، وأنا أحذر من لا حاجة له بأن يأخذها، لأن بعضهم يأخذها ويبيعها بأبخس الثمن مما يدل على أنه لا حاجة فيها. ولكن إذا كان كل حي يجتمعون حيهم ومن فيه من الفقراء والمعوزين ويدعونها إليهم فإنها تحقق الأمل، وهذه سنة نبوية السخرية بها أو النظر إليها نظر الازدراء أو الاحتقار وعدم المبالاة، هذا قد يصيب العبد بمرض النفاق في قلبه. فإن لأن السنة إذا لم تحترمها ولم تنزلها المنزلة اللائقة بها كنت في شك من إيمانه. والله جل وعلا يقول لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فنحن نسمع ونطيع لرسول الله، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نرى أن هذه السنة سنة قائمة ثابتة نعمل بها، ونرجو الله أن نكون ممن عظم سنة رسول الله ووقرها وأجلها. اللهم أمين. أحسن الله إليكم. الأخ محمد من الجزائر يقول سمح الشيخ، ما حكم التبرك وهل هو من الشرك الأكبر؟ التبرك يختلف، كل تبرك بآثار شخص ونحو ذلك هذه بدعة، لأن الأصل إن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بماء وضوئه، التبرك بمساقه، التبرك بشعره، هذه الأشياء خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنها لو فتح الباب لأدى ذلك إلى الفضوية. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد رحمه الله في شرح كتاب التوحيد السيد عز الحميد عند قول الشيخ باب من تبرك بشيء أو حجر، ذكر هذه المسألة وأبطل التبرك بالآثار غير النبي من عشرة وجوه. قال منها أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يطلب الصحابة التبرك بهم بآثارهم، مع أنه خيار الصحابة، الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، ومع هذا ما فعل ذلك معه ولا مع عمر ولا مع عثمان. ثانيا، لو فتح هذا الباب لأدى إلى إعجاب الإنسان لنفسه وإفراطه بتعظيم نفسه، حتى ربما عياذ بالله لو عبد من دون الله لربه نسأل الله العافية، وأشياء كثيرة. المهم أن الصحابة منعوا ذلك، ولهذا لما رأى عمر في أحد حجاته أناس يذهبون هنا وانقسموا، قالوا ماذا؟ لماذا يذهبون؟ قالوا شجرة بويعة تحتها النبي أرادوا التبرك بها، فأمر عمر بقطعها، وقال ما أهلك من كان قبلكم إلا لتعلقهم بآثار أنبياء وصالحين. فهذه أمور تجوز. أما التبرك أما التبرك الذي معناه طلب الشفاعة منه أو طلب كسب الضر منه أو طلب جلب النفع منه أو يجعله وسيطة بينه وبين الله، هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر، نسأل الله العافية. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أيضا سؤال عن زكاة الفطر، يقول محمد، ما حكم الناس إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؟ يا إخواني، السنة لنا اليوم والليلة وغدا إن كان من رمضان أن نبادر بالإخراج، لا ننسى هذه السنة استخف بها. بعض الإخوة وكلت من يخرج فلن يخرج أحد وقال نسيت إلى آخره، لا ينصح هذا، هذه أمور شرعية وأمور وقتية لا ينبغي التساهل ولا التعاون بها. لكن ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في كتابه مجالس رمضان لما تحدى الموضوع، ذكر أن من أدرك العيد ولم يخرج صدقة الفطر وكان معذورا إما بنسيان أو أنهما بمكان لا يعرف من يقبلها، موج من يقبلها، أو في مكان لا يمكن أن يشتريها غير موجودة، هذا يخرج بما ذكر بالحال. إلا أن الأول الإنسان كما قلت أن نبادر هذه الليلة بقية اليوم، هذه نبادر ونخرجها، وإذا وهذا إن كان إلزمك عيد، إن لم يثبت عيد فغدا وآخر وقت لها قبل أن نصلي العيد. فمن تمكن من وعرف الفقيرة وسلمها له الساعة مثلا أو الخامسة من صباح العيد فهذا حسن لمن تمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخرج قبل خروج الناس للصلاة. وقال أبو سعيد كنا نخرج في النبي يوم العيد صاعا من طعام. وقال بعضهم في قول الله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله المراد بالزكاة صدقة الفطر والمراد بالصلاة صلاة العيد. أحسن الله إليكم. أيضا عبد العزيز يقول سماحة الشيخ، ما الحكم في أقوام يصومون رمضان 30 يوما ولا ينقصونه أبدا؟ على خلاف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا عد 10 وهكذا 10 وهكذا، وثنى بالثالثة الإبهام 29، وقال وهل الشهر إلا ما قيل على نسائه إن اليوم 29، وهل الشهر إلا 29، وهو القائل إذا رأيتموه فصوموا، أي رمضان إلى رمضان. وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن هم عليكم فأتوا العدة. فإذا رأينا الهلال هذه الليلة على الليل مثل هذا اليوم وهذا الهلال فإن إن شاء الله مفطرون، وإن غربت الشمس ولم يرى المسلمون الهلال فقد صائمون اتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أيضا ما حكم من يصوم 31 يوما؟ المشكلة أن كثير من الفلكيين من أبناء المسلمين ممن ينتسبون الفلك يقولون يستحيل رؤيته هذه الليلة، وإن رؤي فليس بشيء. هذا تحكم وقول بلا علم ورد للسنة. افرض المرء الليلة نحن متبعون، ما نقول هذا حقق قولنا وصدق، لا نحن متبعون. إن لم نره هذه الليلة صمنا غدا طاعة لله، وإن رؤيا وإن رأيناه هذه الليلة وثبت شرعا أفطرنا بأمر الله. وأما التحكم بالشرع واعتقاد الإنسان أن رأيه أصل من السنة، حتى أن بعضهم هدانا الله وإياهم تكلفت ألسنتهم بكلام بالحقيقة يخشى على قائله من النفاق، يقول إذا رأيتموه فصوموا، هذا خاص في زمن رسول الله. أما نحن الآن لا، والرؤية ما تعتبر، كون الرسول اعتبر واحدا هذا في زمن خاصة، ونحن نشك في هذه الرؤية ونقلع بهذه الأحاديث ويقولون لا يمكن أن نقبلها دائما، ووسائل الاكتشاف موجودة، فالرؤية البصرية يجب عجزها وإبعادها، ويقدحون في السنة وتعالى أصواتهم ويتفوه بالله بكلام سيء يخشى على هؤلاء من النفاق. يقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزين فيهنس. فلا يجوز رد السنة ولا استطالة عليها ولا تقديم الرأي عليها، بل يجب احترامها وتقديرها، وأننا إن رأينا صمنا، ما رأينا فلا نقول هذا رأينا وهذا الفلك المعتبر والسنة معزولة. يا إخواني، القذف في السنة نفاق، رد السنة علامة زيغ. يجب على المسلمين أن يعظموا سنة رسول الله، فإن من محبتنا رسول الله أن نحب سنته ونعظم سنته. وهذا البلد الكريم وقيادته الرشيدة، أرجو الله أن يوفق خادم الحرمين ولعهده وحكومته لما يحبه ويرضاه. هم سائرون على هذا المنوال، يطبقون السنة. أما أن نستفتي الناس في بعض القنوات يستفتون الناس هل الرؤية البصرية مقدمة أو المغازي مقدمة، هذا كل جاهل. لا ينبغي أن نستفتي الناس بالسنة، السنة حكم على الجميع فوق رأس كل أحد. السنة حكم يرضى بها المسلم الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا، ويكرهها من في قلبه نفاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح الناس قولا وأفصح الناس كلاما وأصدقهم قولا، ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقوله حق وصدق لا شك فيه، وقول غيره مما خالفه باطل ومردود عليه. فحرام على المسلمين أي أن يجعلوا السنة محل اجتهادهم ومحل نقدهم ويردوها ويسخروا بها ويقولون الرسول قد يسهت أعرابي، ويبحث أعوذ بالله ربما قدحوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتجرأ بعضهم على كلمات قبيحة، وفي الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. لما حدث عن عمران حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حياء خير كله، قال رجل من حاضرين نقرأ بالحكمة أن في الحياء سكينة وفي الحياء وقارا، وفي غضب عمران غضبا شديدا حتى اتهم المتكلم بالشر، وقال أقول قال رسول الله وتقول كذا وكذا. وإن كان القائل قد يقول صح، لكن لا يجوز أن يعتقد أن قول غير الرسول أكمل من قول الرسول. قول الرسول هو الحق وهو الكمال وهو العدل وهو الهدى. فأحذر إخواني والمنتسبين ذلك أحذرهم من اجراء السنة وأحذرهم من القدح فيها، وأقول يجب أن تتوبوا إلى الله مما زلت به ألسنتكم من القدح بها هذه السنة وعدم تقديرها، هدى الله الجميع بعد. اللهم أمين. أحسن الله إليك شيخنا. سؤال طويل حقيقة من بعض الطلاب الذين يدرسون هنا في المملكة والذين ينتمون إلى دولة أخرى، يقولون بدأنا الصيام في المملكة وعدنا إلى بلدنا، فكيف سيكون صيامنا 31 يوما؟ إذا كنتم مثلا صمتم معنا يوم الخميس وبلدكم ما صام إلا الجمعة ولن يفطروا إلا مساء السبت، فأفطروا معهم وإن زاد اليوم، لأن الأصل الفطر يوم الصوم يوم يصوم الناس والأضحى يوم يضحي الناس حتى لا يقع الشعر، فإن الشرع جاء بإغلاق وسائل أسباب الخلاف. أحسن الله إليكم. مثله مثلا من لم يصوم إلا الجمعة في أي بلد وجاء للمملكة وأفطرنا مثلا، نحن أفطرنا مثلا اليوم، نقول هذا اليوم الذي بدأت به تعيد إني افطر معنا واقضي هذا اليوم. أحسن الله إليكم. أمي أنشر من اللي جاءت تقول هل يجوز للمرأة أن تدعو على زوجها بأن يصاب ولو بشوكة حتى يتنبه أنه ظلمها؟ بدل الدعاء عليه ادعو الله له أن يقبل بقلبي عليك، ادع الله أن يقبل بقلبه عليك. النبي قال ادعوا على أنفسكم وعلى أموالكم أولادكم فتوافقوا ساعة الشد والدعاء، فلست ماذا نقطع إذا مدى زوجك الألم والتعب عليك، فاسأل الله له الهداية وأن يقبل الله بقلبه عليك وأن يهديه الله الحكمة. تسأل كذلك عن قول إن شاء الله في الدعاء، النبي نهى عن ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له وإن الله لا يتعاظمه شيء أعطى. أحسن الله إليكم. أم عبد الإله من المغرب تقول سماحة الشيخ كيف أقدر ثمن زكاة ذهبي؟ هل بنفس سعر الذهب الذي عندي والذي دخلته الصناعة والنقوص أم بالسعر الوارد علميا؟ وجزاكم الله خير. أبدا، الذهب في الحلي الذي جعلته للتزين والتجمل بالمناسبات لا زكاة عليه لأنه مال غير نام فلا زكاة عليه. أحسن الله إليكم. عبد الله من الجزائر يقول ما حكم من يسجد أو يذبح للأصنام وهل يكفر بعينه، وهل يجوز للعام من المسلم أن يقول عنه كافر؟ من ذبح للصنم قلنا كافر، لأن هذا خلاف شرع الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فذبحنا لله فالمتقرب القرابين للأموات الأصنام والأوزان هذا كفر بالله، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فهذا كفر بالله، لأن الحديث دخل رجل النار في ذباب ودخل جنة في ذباب، قال إن الشاج رجلان على قوم لهم صنم يذبحون له، فقال أحد رجل قرب، قال ما عندي شيء قرب، قالوا قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا فخلوا سبيله ودخل النار، وقالوا الآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فالذبح للأصنام الأوثان أو الذبح لقبول الأولياء والسادة، لأن نقول هذا السيد البدوي أو السيد حسين أو السيد فلان أو فلان، نذبح ذبائح لقصد التقرب إليه أو نصدق من نقود التقرب إليه، كل هذا ضلال خروج من الإسلام، فالواجب على المسلمين أن يكون ذبحهم لله وإنفاقهم لله. صلى الله عليكم. حديثهم الجزائر يقول مات رجل وترك زوجة وأبناء وبنات، ومن البنات من هن متزوجات، وترك هذا الرجل أرضا، فهل لهذه الزوجة أن تعطي الأبناء والبنات من عائد الأرض الذي تجنيه سنويا منها أم لا، مع العلم أن البنات والأولاد لا يطالبنها بذلك؟ هي أمهم، إن كانت هي أمهم فهم يستحقون مؤيدات، يعني الامر سهل. اما ان كانت غير امهم، الزوجه غير امهم، فلا بد ان ينظر بشرط كل حق حق الحق. اما امه بامر سهل، مع ان الواجب ان يعرف ان تعرف الام نصيبها، ويعرف الذكور نصيبهم، ويعرف البنات الملزم نصيبهم، وكل ياخذ حقه، ويقسم الميراث كما قسم الله، وكل جر بقسم الله. فإن اتفقوا ورضوا بأن تكون زوجة الأم ولم يطالبوها فالأمر لهم، لكن معرفة الأنصبة مما يريح ويخلص المشاكل في المستقبل. أحسن الله إليكم. يقول لي أخت صغيرة في بلدي وأنا أدرس خارج البلد، وخلال الأشهر الماضية توفي والدي وترك أختي الصغيرة، هل يجب علي إخراج؟ يقول انه يدرس في بلد غير بلد سماحة الشيخ، وتوفي والده، ويسأل عن جواز اخراج زكاة الفطر عن اخته الصغيرة. يخرج عن اخته. نعم له ذلك. له ذلك. جزاكم الله خير. احد الاخوة يسأل عن صيام 6 ايام من شوال سماحة الشيخ، هل تكون متصلة ام متفرقة؟ صيام 6 ايام من شوال سنة. قال ابو ايوب سمعت رسول الله يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر، وهذا في صحيح مسلم. وصيام 6 أيام شوال معروفة للمسلمين، وإن كان الإمام مالك خالف في ذلك، يرى رضي الله عنه أن صيامها زيادة في رمضان وتحذيرا للناس يريد رمضان أو يعتقد ذلك، ويقول إن أهل المدينة ما يفعلون، إلا أن هذا رأي لمالك. السنة تخالف مالك، ومالك رحمه الله له مكانته العلمية وفضله، لكن السنة حاكمة على الجميع. فإذا تبينت السنة فلا يمكن أن نقبل قول أي قائل. ولهذا هو رحمه الله يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فصيام 6 أيام شوال سنة مؤكدة يصومها المسلم بعد يوم العيد، سواء فرقها أو جمعها، كل سواء. والعجب أن يتفوه بعض من قل علمه وضعف إيمانه وقلت بصيرته وساء فهمه للشريعة، فيقلع في 6 من شوال ويقول هي بدعة محرمة ضلالة لا تجوز. كل هذا من الجهل. إذا يكون مالك رحمه الله ما بلغت السنة في هذا فهو معذور بعدم السنة له. وما والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هو رحمه الله روى حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومع هذا ما عمل به، ورأى التفرق بالأبدان لا ورأى التفرق بالأقوال لا بالأبدان. ومع هذا نص العلماء على أن قول مالك هذا قول مخالب لا معول عليه، وليس نقصا في مالك، لكن البشر بشر وما كل يحيط بكل علم. أما السخرية بالسنة واعتقاد أن صيام 6 من شوال بدعة، فالقائل بأنها بدعة هو المبتدع، كما أن بعضهم أيضا نشرته أحد الصحف يقدح بالتهجد في آخر الليل، ويقول تهجد المملكة في الحرمين وسائر المملكة بدعة ابتدعها واحد منذ 50 سنة. هذا كله مغالطات. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يجتهد بالعشر الأخيرة ما لا يجتهد سواه، وتقول كان يخلط 20 الأول بصلاة ونوم، فإذا دخل العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. وكان يجتهد فيه أكثر منه، حتى أنه لما صلى بهم في تلك الليالي قالوا كاد أن يفوت بين السحور. فالمسلمون ما زالوا في بلاد الإسلام عموما يتهجدون في آخر الليل في العشر الأخيرة، ويصلون هذه الصلوات ويتقربون إلى الله بها، وفي الحرمين الشريفين ولله الحمد يعني يمتلئ بمصلين، وهذه من نعم الله. لكن هؤلاء الجهلة يريدون أن يغلقوا أبواب الخير عن المسلمين، ويطعنوا في سنتهم، ويطعنوا في طريقتهم، ويشككوهم فيما هم عليه من الخير والهدى. فيجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله، وحرام على أي صحيفة تنشر مقالا لا يتأكد منه، بل يجب على الصحف وعلى وزارة الإعلام أن يكون هناك رقابة إدينية علمية شرعية، لا ينشر أي مقال يتعرض شيء من أحكام الشريعة إلا بعدما يمر على مراقبين ذو علم وهدى، فإن يكن هذا المقال موافقا لشرهم وإن يكن مخالفا كمثلي ما نشر من قال إن التهجد بالليل بدعة وإن صيام الشهر بدعة وكذا وكذا، كل هذه أقوال باطلة وأقوال مغلوطة لا معول عليها ولا دليل لقائلها سوى الجهل ومحاولة الشذوذ والخلاف المسلمين، ونسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم امين. احسن الله اليكم. سماحة الشيخ الاخ صالح من اليمن يقول: هل تجب علينا صلاة الجمعة حيث اننا نعمل في مجال حفر ابار النفط وعملنا يقتضي منا الانتقال الدائم حيث نمكث في المكان الواحد فترة شهر قد تزيد او تنقص، مع العلم انه يوجد لدينا مكان للصلاة متنقل معنا ولا يوجد لدينا امام راكب، وفي الغالب نحن بعيدون عن القرى واماكن التجمعات السكانية؟ لا جمعة عليكم، صلوها ظهرا لأنكم أنتم مستقرين وأنتم ثابتين فلا جمعة عليكم، لكن لو تهيأ جمعة قريبة صليتم معهم، أما ما وإذا وضعكم هذا فلا جمعة عليكم، أنتم معذورون. أحسن الله إليكم. أم لكن يحصل ورديا معنى تناوب أن بعضهم يأخذ جمعة وبعضهم كذا، حتى المسلم يحين للجمعة، فلو حصل تباعدل أن فئة يصل الجمعة يصليها جماعة وفئة الجماعة يصلي بالجمعة أخرى، لأن المسلم يحن للجمعة ويساق إليه. أحسن الله إليكم. سمح الشيخ أم عبد الله من الجزائر تقول: زوج أختي مفقود منذ أكثر من 11 عاما، وهذا العام سمعنا خبر وفاته ولكن لا نعلم متى، فهل تلزم زوجته عدة أو زوجته عدة؟ لابد تراجعون الأحوال الشخصية عندهم، إن حكموا بموته وتأكدوا وجب الإحداد قسم التركة، لا بد من التأكد، وهذا يكون عند الجمهور في الصف. من ألمانيا سمح الشيخ تقول: المرأة التي عليها قضاء وتريد صيام الست من شوال، هل تقدم القضاء أم تصوم الست؟ لا والله يا أختي، قدم القضاء أهم، الست سنة على فرض، والإنسان ما هو بأجر بيده يعني سيهتم، وفي حديث الصديق: إن الله لا يقبل فريضة نافلة حتى تؤدى فريضة. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال، فمعنى أن التي عليها القضاء لم تعطى حكم من صام رمضان. جزاكم الله خير. أبو حمزة من سوريا يقول: هل يجوز نفس شيخ؟ لا زال الأخوة يحاولون، أرجو منهم الإسراع في إصلاح العطل الهاتفي، ولدينا هنا ما يكفي سماحة الشيخ من الأسئلة كثيرة جدا على الموقع. الأخ أبو حمزة من سوريا يقول: الأخ أبو حمزة يقول: هل يجوز نبش قبور تعود للعصر الروماني من أجل استخراج بعض التحف والآثار؟ ويا إخواني، النبي نمش قبور المشركين الذين كانوا في مسجده، لكن هذا لحاجة شرعية، أما نبش القبور وإخراجها أهلها منها فلا يصلح، لأن على القبور ملكوها بالبقاء فيها، فإخراجهم لأجل التحف قد يؤدي إلى اللعن بالمقابر مسلمين وغير مسلمين، لأن الهدف هو البحث عن المادة، يكفي يعني ما يصلح هذا، لأن هذا يخشى يفتح باب على الناس فيتلاعبون بالقبور ولا يحترمون ذلك. جزاكم الله خير. الأخت خديجة من المغرب تقول: ما حكم من ينوي أو ماذا يفعل من ينوي إخراج زكاة الفطر لشخص معين لكنه لم يجد، هل له أن يترك هذه الزكاة حتى يعطيها له بعد العيد؟ لا، إما أن يستلمها أو ينيب من يستلمها عنه، لا بد أن يستلمها من الدافع الفقير بنفسه أو من ينوبه لقبضها منه. جزاكم الله خير. لا تبرؤوا الجمل بهذا. أبو محمد من السعودية يقول: حصل حادث بين ابني وبين شخص آخر وتوفي ابني وأصيب الآخر، علما بأن نسبة الخطأ حددت بالنصف على كليهما، وطالب أهل الشخص الآخر بتعويض الإصابة أو إصابة ابنهم، فهل يحق لهم التعويض علما بأنني لم أطالب بدية ابني؟ يقول: ما حصل حادث بين ابنه وبين شخص آخر، توفي ابنه وأصيب ذلك الشخص الآخر، أهل الشخص الآخر الآن يطالبون بتعويض عن الإصابة التي حصلت له، يقول: هل يحق لهم التعويض مع العلم أنني لم أطالب بالدية؟ مرجعها المحكمة، المحكمة الشرعية في أشهر الأرض. جزاكم الله خير. أحد الأخوة أو الأخوات تقول امرأة حامل في الشهر السابع هل يجوز إخراج الزكاة عن جنينها؟ سنة سنها عثمان رضي الله عنه. ثم يقول أيضا بالنسبة للعقيقة هل يكون الذبح في المنزل أي إراقة الدماء في المنزل أم يمكن الذبح في أحد المشارف وأقل كل الشهور المهم ذبحها. نعم. يسأل كذلك عن حكم زيارة القبور في الأعياد وزيارة القبور للنساء أو زيارة النساء للقبور. أما تخصيص عيد الفطر لزيارة القبور فلا أصل له، ليس سنة. أن نخصص إذا صلى العيد ننصر مقابل هذه لا أصل لها ولا دليل عليها. لا شك أن زيارة القبور سنة لكن لا ينبغي تحديدها أو ربطها بوقت معين. جزاكم الله خير. يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر عن الأم علما بأن لها دخل ثابت شهريا من معاش الأب؟ ما في شيء إذا أبلغتها يا أمه فطرتك عليك، وإن كان الأصل أنها ترجع النفس إذا كانت قادرة، لكن إذا أخرج أبو ابنها عنها وأعلمها فلا مانع. يقول ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر سماحة الشيخ؟ تأخيرها إن بعد العيد لا، الحديث العباس فمن أداها قبل الصلاة أي في العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقة. أحسن الله إليكم. لعل الأخوة عالجوا الإشكالية في الاتصالات فنتلقى اتصالا من عبد العزيز. تفضل عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله لو سمحت أنا عندي الوالدة طال عمرك صايم رمضان كله. الوالدة؟ الوالدة. الوالدة نعم صامت رمضان كله. صامت رمضان كامل بس إنها فيها تقلي في اليوم يمكن أربع مرات. طيب. هل لها صيام أو نهاية الشهر أو التغير إذا كان ليس بإرادتها بل أمر خارج عن إرادتها فلا شيء عليها، لحديث من درع القيء فلا قضاء عليه. سؤال آخر عبد العزيز. يعني ما عليها شيء هذا طيب. بارك الله فيك. معنا مين؟ طيب إذن سماحة الشيخ يقول ما حكم من أفطر في أول يوم من رمضان لعدم علمه بثبوت الرؤية؟ عليه أن يقضي هذا اليوم. نعم. ونحن علينا أن ننهي حلقتنا هذه بعد أن يكون سماحة الشيخ لأن وقتنا قد انتهى تماما. يعني يتوجب علي في نهاية هذه الحلقة أن أعتذر إلى كل الأخوة والأخوات الذين حاولوا الاتصال بنا هاتفيا ولم نتمكن من تلقي اتصالاتهم. شكرا لأولئك الذين أرسلوا إلينا عبر موقعنا على شبكة المعلومات. الشكر الأكبر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ لتفضله بطرح بل بالإجابة عن أسئلتكم المطروحة في هذه الحلقة، على وعد بأن نلتقي بإذن الله تعالى يوم غد إن كان من أيام رمضان أو يوم الجمعة بعد القادمة بإذن الله تعالى إن كان يوم غد هو يوم العيد. إلى أن نلتقي أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.